اللهم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ورجال نحن الآن في باب النواسخ. باب ماذا؟ نحن في باب النواسخ، وقد أخذنا شيئا من النواسخ. ماذا؟ شيئا من النواسخ. تفضل. وقد أخذنا شيئا من النواسخ، ألا وهو كان أخذنا قسما أو القسم الأول من النواسخ، ألا وهو ماذا؟ كان وإيش؟ كان وأخواتها. أخذنا كان وماذا؟ وأخواتها. فهذا القسم كما قرأنا بالأمس فإنه يرفع المبتدأ وينصب ماذا؟ وينصب الخبر. وينصب الخبر. هذه النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر كم هي بالجملة؟ كم هي؟ ها؟ 13. كم هي؟ 13. وهي على ثلاثة أقسام على ما قرأنا. نعم، ما هي الأقسام؟ كان وأخواتها على ثلاثة أقسام. ما هي هذه الأقسام؟ الذي يعرف الجواب يرفع يده. لا نريد جواب السوقي، الجواب السوقي كل واحد يتكلم. طيب، كم هذه الأقسام؟ ما هي الأقسام؟ فضل أنت. القسم الأول ما تعمل بدون شرط، أي لا يشترط فيها أي شرط، وهي ثمانية نواسخ. ثمانية نواسخ، اذكروها. كان كلكم أمسى. كان أمسى. أصبح. أضحى. ظل. ظل. بات. صار. وليس. وليس. طيب، وكل هذه النواسخ نحن كتبنا ولله الحمد معانيها، كتبنا لكل ناسخ معناه، وطلبت منكم أن تحفظوا هذه المعاني، وأظنها محفوظة، وأظنها محفوظة، هذا ظني بكم، أظن بكم خيرا. ها؟ طيب، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني، هذا القسم الأول الذي لا يعمل، يعمل بدون شرط. والقسم الثاني ما هو؟ أنت هو صاحب السؤال. نعم، أنا نسيت. هذا من عجائب هذا الزمان. الدرس مقروب الأمس واليوم أطالب نفسي. أنت تفضل. ما يعمل هذا العمل بشرط؟ ما يعمل هذا العمل بشرط؟ ما هو هذا الشرط؟ دخول ما الظرفية، المسارية الظرفية. أنت كفلت. نريد ترتيب. أنت كفلت إلى الأبعد وتركت الأقرب. ها؟ النفي. كيف النفي؟ هذا الكلام غير مفهوم. وضح كلامك. وضح. ما تقدم ما يعمل بشرط. أيوة. تقدم النفي. وهو تقدم عليه النفي. أحسنت. وهو تقدم عليه ماذا؟ النفي. وهذه النواسخ التي تعمل بهذا الشرط وهو التقدم عليه النبي أو شبهه كما قلت. كم هذه؟ هي كم؟ هي أربعة، هي أربعة، هي تعمل بشرط، وهذا الشرط هو التقدم عليها نفي أو شبهه. اذكروها هذه الأربعة. زال وانبكى وفتئ وبرح. فهذه لا تعمل إلا إذا سبقها نفي أو شبهه. تقول ما زال وما برح وما فتئ وما انفك، هكذا بهذا الشرط فهي تعمل عمل كان، وهو رفع المبتدأ ونصب ماذا؟ الخبر. ثم بقي معنا قسم أخير الأقسام، هذه النواسخ. ما هو؟ أنت يا صاحب العمامة الحمراء في أول والثاني، أنا أريد الثاني مش أنت، الثاني. طيب ما هو القسم الأخير؟ نعم، والقسم الثالث يشترط أيضا أن يكون مسبوقا بماذا؟ بما المصدرية الظرفية. وما هو هذا القسم؟ دائما هذا هو دائما جيد. أترك أشياء كثيرة ترفع، وقد أجبرتكم على حفظها فأتركها ولكن ستسألون. اليوم عندنا إن وأخواتها، إن وأخواتها. طيب هذا الباب أيضا هو الباب الثاني من النوافذ، وإن وأخواتها تعمل خلاف ما يعمل كان وأخواتها. فإن إن وأخواتها هي ترفع، هي تنصب المبتدأ، تنصب المبتدأ وترفع ماذا؟ وترفع الخبر. فهذا عكس عمل كان وأخواتها، هذا عكس عمل كان وماذا؟ وأخواتها. فإن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، أما إن وأخواتها فهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وترفع الخبر، فهي عكس. وهي كم؟ كم هي؟ إن وأخواتها كم هي؟ إن وكأن. ها ها، قولوا إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. كم هي؟ ستة. فهذه تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وترفع ماذا؟ الخبر. ولكل قسم من أخوات إن معنى، لكل قسم من أخوات إن معنى. وأنا كتبت بعض المعاني لهذه النواسخ، كتبت بعض المعاني لهذه النواسخ التي هي إن وماذا وأخواتها. طيب سهل سهل وكيلو نرسيانا هي ليو نبيوزا إلى شفاته لبقجانا وفالوفين إيمان kinyumisha ina akhawatu zinafanya kazi kinyume cha nini? Kinyume cha kana wa akhawatu. Lakini zote zinaafikiana katika kufuta ile hukumu ya mubtada na khabar. Kufuta ile hukumu ya nini? Ya mubtada na khabar. Kana wa akhawatuha zinaivamia jumla ya mubtada na khabar na zinafuta hukumu yake. Utazikuta zinamrufaisha mubtada na zinamnasibisha khabar. na hilo lilikuwa alipo kabla ya kuingia izokana na ndugu zake. Kadhalika hawa kazi yao ni kufuta hukumu za jumla ya mubtada na khabar. Akiingia ina ndugu zake, tayari utawaona wanamnasibisha mubtada aliyekuwa alikuwa marfu'an, na wanafanyaje? Wanamrufaisha khabar. Kwa hiyo wanafitiana hapa katika kazi ya kufuta hukumu za mubtada na khabar, lakini kila mmoja ana kazi yake. Wanafikiana katika kufuta hukumu, lakini kila mmoja baina kana wa akhawatiha wa baina inna wa akhawatiha wanatofautiana kiutendaji. Nafikiri nimeeleweka, eh? Nimeeleweka. Shukran mwa. Sasa hivi inna wa akhawatiha nao zina maana kuanzia inna na ndugu zake. Hizi nawasikhi zina maana, na hakika maana zake hudhihiri katika sentensi, na ni bora kuzifahamu maana hizi. Baada ya kufahamu kazi ya inna na ndugu zake, jambo la pili la wajibu ni kufahamu maana zake. Wa hadha huwa al-maqsud fi al-lugha. Wa hadha huwa al-maqsud madha fi al-lugha, antakifa ala al-maani, antakifa ala al-maani. Anasema hapa inna wa anna, tuna inna tuna anna. Inna bikasri hamza wa anna bifatih madha bifatih hamza. Na kwa hakika haziko kama mapambo, kila moja ina mahala pake. Kuna mahali watakiwa utumie inna na haifai kutumia anna, na kuna mahali watakiwa utumie anna na haifai kutumia inna. Lakini inna wa anna maana zake ni moja, bila kutaliana maana. Maana zake ni moja, maana ya inna ndio maana ya anna. Lakini kuna mahali kilua unaambiwa utumie anna usitumie inna, na kuna mahali waambiwa utumie inna usitumie nini? Anna. Wapi? Kwa nini? Maswali yao ya akhirisha. Arjikuhu ay akhir hadha suali, akhir ya akhirisha swali ya akhiritaki. Tuasema hivi, inna wa anna ni katika nawasif zenye kunasibisha mubtada na kurufaisha khabar. Maana yake anasema mawdu'ani litawkidi nisba wa rafi'i shakki anha wal inkari laha. Hii ndiyo maana ya kimatumizi, ya kimatumizi ya inna wa anna. Zimewekwa hizi kwa kazi hizi tatu. Awalan litawkidi nisba ay tawkidi aljumla, alnisba maana aljumla, wa rafi'i shakki anha kazi ya pili, rafi'i shakki من الجملة. والثالث الإنكار لها، رفع الإنكار من الجملة. سيزن ما نتات ذا إن وأن نالك ونسجيه قبل أيام. ها نالك يا شيخ السومة إجمال نكون سومة نكون سومة نيني توكيدية inna anna harf tawkid, si ndio? Hii nafaa kuongeza sahihi, kwa sababu hii inatakiwa usome kwenye jurumia. Kwa hiyo inna wa anna ni tawkidi nisba, maana ya kwanza. Kadhalika li rafi'i shak, kadhalika li rafi'i inkar, kama wanavyosema watu wanaha. Lakini maana zote hizi tatu zinaendana na huyo unayemzungumzisha, zinamhusu unayemzungumzisha. Mfano ili uelewe, ukija mfano utaelewa. Mfano wewe una sentensi yako nzuri tu ambayo ni mtu ana habari. Sentensi yako iko hivi: Zaidun alimun. Zaidun alimun, hii ndio habari yako unataka kumpa mtu. Unamwambia hapa Abu Mas'ud, Zaidun alim. Maana yake nini? Zaidi ni alim, zaidi ana elimu, ndio habari ambayo unataka kumpa huyu. Sasa huyu unayemzungumzisha huyu, au watu ambao unazungumza nao hawapo katika hali moja. Wanasema Waswahili, binadamu hawafanani, binadamu hawafanani. Kuna wakati unamzungumzisha mtu kumwambia kitu ambacho yeye anakikubali. Mfano ikawa huyu Abu Mas'ud anakubali kwamba Zaid ni mwana wa chuoni, anakubaliana na mimi kwamba Zaidun alim, Zaidun alim, namzungumzisha mtu ambaye anakubaliana na mimi kwenye hili ambalo namwambia yeye anakubaliana na mimi. Sasa natia inna hapo, namwambia inna zaidan alimun, inna zaidan alimun. Inna hapo ina maana gani? Kwa hiyo Ibn Mas'ud anakubali, alafu natia inna, maana yake nini? Natilia mkazo, natilia nini mkazo. Sasa hapa inna ina maana ya taukidi. Ukimzungumzisha mtu ambaye anakubaliana na habari yako, inna hapo ina maana ya taukidi, kwa maana kutilia mkazo. Tumeondoka, nakuja kumsemesha Ali. Huyu ana mashaka na habari yangu kwamba kweli zaidi zaidi huyu namjua mimi, atakuwa msomi huyu ami huyo. Sasa aamini huyu tutakuwa na chafu eh, na kwa msomi lini unajiuliza. Sasa Sheikh, nazungumza na huyu bwana Ali, yeye ana alhamdulillah ana طيب نمزمش علي هذا كنت من مشاك ها انما بيه نسى علي في خبري انا بيه ان زيدا عالم. إنا بنا ما نبين رفع الشك مناك بنين رفع الشك ولا بين ما نتوكيد. إذا خاطبت مترددا شاكا في الخبر وكم زممزيشا أنت من يشاك أسيونا إيمانا خبرياك وكيتيا إنا أو أنا معنى إنا بني كوندوشا شاكا كوندوشا نيني شاكا. أنت وتاتو unamzungumzisha mpinzani Nunda ambaye yeye kazi yake ni mtu wa ligi, mtu wa ligi, kuna watu wanaitwa watu wa ligi, anapinga kila kitu. Kuna watu wanaambiwa kwamba hili sasa hii lazima upinge, hata kama wajui. Sasa wamzungumzisha mtu wa ligi akubali, kuna moto na moto nishikie, yani ni kombe ni kishwa. Sasa wewe una habari yako kwamba Zaidi ni msomi, wamwambia ni bwana kidogo mwanamume wa kutana sawa ndio hiyo na elimu bwana ah ah haiwezekani, haiwezekani. Sasa huyu anamwambia hivi, inna zaidan aliman alimun, maana yake nini hapa? Kitendo hapa na maana gani kwa huyu mpinzani na singa mtu لما برفع ماذا؟ رفع الإنكار، معناته يكون دوشة وبنزاني. ويو إن ما أنا ذاتي نتاك لكن نكو موجب وأولاي مزمومزيشة وكي مزمومزيشة مثل أنا يخباريانا نويوي كون يخبارياكو وكتمية إن هابا إن ما أنا كي توكيد وكي مزمومزيشة مثل من يمشاكة نخبارياكو هاجة كتمية أنا شاكة. Ukitumia inna, inna hapo maana yake ni kuondoa shaka. Ukimzungumzisha mpinzani anayekupinga habari yako ukatumia inna, inna hapo maana yake ni kuondoa upinzani. Ndio anasema shekhe, inna wa anna, inna na anna mauduani zimewekwa herufi mbili hizi zitaukidi nisba kwa ajili ya kutilia msisitizo sentensi wa rafi shaki anha, na kuiondolea hiyo sentensi mashaka, walinkari laha, na kuiondosha hiyo sentensi upinzani. Anaanza kuelezea, anasema fal awwal, maana ya kwanza ni maana gani hiyo taukidi nisba eh? Fal awwal, ama maana ya kwanza, in kana almukhatabu, ikiwa huyu nayemzungumzisha aliman bin nisba, anaifahamu hiyo sentensi yako, maana anakubaliana na wewe, itakuwa inna ina maana hiyo ya kwanza ambayo ni nini? Nataka mseme tunazungumza wasani na maana ya pili. Maana ya pili ni maana hii ya pili ni kwa nani? In kana mutaraddidan fiha, ikiwa unamzungumzisha ni mwenye shaka kwenye habari yako. Wasalifu, na maana ya tatu ya inna, maana yake ni hivi, alinkaru, alinkaru laha, hii ni kwa nani? In kana munkiran minha, ikiwa unayemsemesha anapinga habari yako, ndio tunasema inna zaidan alimun, inna zaidan alim. Sasa wakati unatia irabu wewe, inna harfun tawkidun wa nasb, sawa? Sasa sio kwa sababu ni tawkid, wakati wote ni nasb, nasb wakati wote ni nini? Nasb. Lakini sio wakati wote ni tawkid. Kuna wakati mwingine utilita tawkid, wakati mwingine unathibitisha hukumu kwa anayepinga, wakati mwingine unaondoa mashaka kwa mtu mudhabdhib, la ilaha ulai wala ilaha ulai. Kuna harufi nyingine hii min akhawati inna inaitwaje, lakini inaitwaje hii, wanaita wasomi wa lugha harfu al-istidrak, harufi ya kudiriki. Anasema wa maanaha, na maana ya lakina ni al-istidrak, maana yake ni kudiriki. Ndio nasikia kuna mustadrak hakim, yani mustadrak hakim maana yake hakim amejaribu kufuatilia yale yaliyoachwa na mashaikh wawili Bukhari na Muslim. Istadraka ala sahihain, amewafuatilia wale sahihi mbili, kuna vitu wamesahau au kuna vitu havijatimia, kwa hiyo akatunga kile kitabu ili alale nao na mia, wanasema vijana awafuatilia tu kwa hatua. Ndio maana ya mustadrak hasi. Istidrak nini maana istidrak? Istidrak ina maana nzuri sana. Istidrak wanasema, sikilizeni kwa makini hapa, tunasema inna harfu istidrak wa nasb lakina harfu al-istidraku maada wa nasu tunatihirabu yuburi, tunasema yansibu al-mubtada'a wa yarfa'u al-habar. Ndiyo nini maana istidraku? Ushaji uliza na siku moja, asema istidraku maana yake huwa ta'qibu al-kalam, ni kufuatisha maneno. Nisikilize kizuizi alafu patua mfano utaelewa. Huwa ta'qibu al-kalam, ni kufuatisha maneno. Biraf'i, kwa kuondosha, ma yutawahamu thubutuhu, chenye kudhaniwa kuthibiti kwake. Ukileta maneno kwa kutumia lakini, inawezekana wewe unataka ukanushe chenye kudhaniwa kama kimethibiti. Hapa nitatoa mfano utaelewa biidhnillah. Unasema wewe, unazungumza na watu, unamwambia Zaidun shujaa, ama kweli Zaid shujaa. Umemsifia Zaid kwa nini? Shujaa. Unaposema mtu shujaa, unajua mtu anayo ni mtu mwenye, ni mtu ambaye kwake yeye zimejikusanya zile sifa za ukamilifu, si ndio? Mtu shujaa sio mwoga, eh? Mtu shujaa ni mtu tunasema mwenye afya. Mtu shujaa haogopi kuishiwa, eh? Mtu shujaa ni mtu wa kutoa sana. Ukisema Zaidun shujaa, watu wanafahamu zile sifa za ukamilifu zimefanyaje, zimetimia. Lakini sasa unawaambia hivi, lakinahu bakhilu, lakini ni nani bakhilu? Hapa umeondosha kitu ambacho kilikuwa kinadhaniwa kipo. Huyo ambao wanamzungumzisha, ulipomsifia Zaidi kwamba ni shujaa, yeye atakuwa mkarimu, mtu waji sana, sio muoga. Lakini namwambia lakinahu bakhilun, na ushujaa wake hakuna bakhili kama yeye. Hapa baada ya hii jumla ya lakin, hii hapa lakinahu bakhilun, hii jumla hii lakinahu bakhil, baada ya lakin kwenda huku, jumla hii imeondosha kile ambacho ndio kinadhaniwa kipo. Uliposema kwamba Zaidi ni shujaa, watu walidhania kwamba ana sifa zote. Sasa ukataka kuwaondoshea hizi hisia zao kwamba si sahihi kwenye kila kitu, lakini ni bakhili. Umeelewa? Kwa hiyo hapa hii ni istidrak, umefuatisha maneno kwa lengo la kuondosha kinachodhaniwa kuwepo, sawa sawa? Au kinyume chake pia ni maana ya istidrak. Kinyume chake ni kipi? Au ithbati ma yutawahamu nafyuhu, au inawezekana ukafuatisha maneno kwa lengo la kuthibitisha kinachodhaniwa kutokuwepo. Waweza kuzungumza na mtu akadhani basi huyu leo kitu fulani hana, mfano Unamwambia mtu Zaid faqir. Zaid faqir sana. Eh? Unamwambia hivyo? Anamwambia tuli bwana, twende kwa tukamtembelee Zaid. Lakini akhi Zaid faqir. Maana yake anajua nini? Hapo hakuna kula hapo. Ni story tu. Faqir ndio kumtembelea mchana sha. Sasa unapotoa habari hii kuna kitu kinadhaniwa kwamba akipo. Ukishasema mtu ni fakiri, maana yake ni mtu ambaye hana uwezo wa kufanya chochote, lakini unamwambia hivi, unamuondoshia sasa, unamsafisha ile brain yake, unasema hivyo, unasafisha sasa, unamwambia lakinahu karimu, lakini mkarimu. Ili jambo kwa alidhanie kwa Zaidi huyu fakiri ilikuwa alipo jambo hili, alikuwa yeye halidhani, bali alikuwa nafsi yake inalikanusha, wewe unalithibitisha. Sasa hiyo ndio maana istidrak. Istidrak maana yake ni kufuatisha maneno juu ya maneno mengine kwa lengo la kuthibitisha ambacho kinadhaniwa hakipo au kukanusha ambacho kinadhaniwa kipo. Umeelewa? Kwa lugha hii ya Kiswahili utaelewa maana hii, ndio maana istidrak. Kwa istidrak maana yake ni kuyafuatisha na maneno mengine kwa lengo la kuondosha chenye kudhaniwa kipo au kwa lengo la kuthibitisha chenye kudhaniwa hakipo. Hiyo ndio maana nini? Ndio maana istidrak. Kwa tunasema lakini harfu madha? Harfu istidrak. Umeelewa? Kuna harufu ya tatu ni ipi hiyo? Anna. Anna hii haina maneno mengi. Hii ndio harufu ya tatu. Ni harufu ya nini? Ndio kufananisha. Ukitumia hiyo maana unamfananisha ismu wake na khabar. Unasema ka anna Zaidan asadi. Hapo umemfananisha Zaid na nani? Na simba. Hii haina shaka. Utasoma ni balagha. Ni kufananisha. Kufananisha al-ismu bil khabar. Kuna ya tatu inaitwaje? Laita. Na hiyo ni herufi gani? Harfu madha? Harfu tamani. Ni kweli, ni herufi ya kutamani laita. Lakini kutamani wa Arabu utafsiri kwa mambo mawili. Kutamani inawezekana ni tamannu almustahil, kutamani kitu ambacho hakiwezekani. Huku kutamani kunaita, mfano kama kusema laita shababa aidu فأخبره بما فعل المشير. إيه ليت وجانا ونجرودي كمرا فيني نكوّي لزيا وزيا ونفوني فانيا نكوّفا خباري ذا وزيا. إيه إيش نزل كتماني كنا مزيكان إيه كمارا وشاكوا ومزينا مكونغوجو نانيولي في موجوة ونغا كمزيكانا وكارودة بتيري حاليا كوايدة. فيو عطو كسيما ليت الشباب عائد نكيكونغو يفو لايتي ujana ungerudi. Unatamani nini hapo? Kiarabu unaambiwa unatamani nini? Unatamani almustahil, kisichowezekana. Lakini pia inawezekana ukatamani almumkin, chenye kuwezekana, lakini fihi usru, lakini kina ugumu kukifikia. Inawezekana hivi, unatamani chenye kuwezekana lakini kina ugumu kukifikia, inawezekana kwa mazingira yako. Mfano sasa hivi tuko na wewe hapa, sahihi Bukhari ile ya shekhe inakushinda kununua ili usome ile tawdhu ahkamu ukistini huna, alafu ukiwa kwenye udhu kuna meza hapo laitali malun fa ahujja. Kuna mali ni sahihi ndio la gapi? Ndio huna ndio la gapi? Huna hana tawdhu ahkamu kwenye udhu huku laitali malun fa ahujja. Laitali maana mali, laitali hii ni hapa tayari, hiyo ni ismu yake. Kwa hiyo maneno haya unatamani nini hapa? Unatamani nini hapo? Chenye kuwezekana, kinawezekana, unaweza ukapata mali ukaenda kuiji, lakini katika mazingira uliopo ni chepesi. أو عازم بربارو بربارو عازم قال لا مسكتوني هذا مذاك ليتني ولد فأمشي معه لما يجب أنا مكتب أنا ذاك بياناي كما جاء مازانك فهو فهو فهو إلو جاء من جمعنا طبعني إلا هي مستحيل أو كني ممكن لكن في عسر أبانا مستحيل تلدغنياني وتتاجع كنا مضمون دميني وكتكي ونزل ما ممكن في عسر إنا يزقاك ونقوم كيف يبسس وكفت المتوتر ونمكن آه جمالي هي مستحيل هي ميني مستحيل وكتاك وكفت المتوتر فتا نجي ذاك انفانو كويو يوزكانا ليس إن معنى يتمني يتمني كل معنى به هو طلب المستحيل يتمني كي يوزكانا كبيسة أو ما فيه عسر أو كتماني كي يوزيتو فمعنى كنا من المثال لكن كي يوزيتو رفو جنين لعل نسيم له معنى يعني هي إن معنى به إن معنى قاتل لعل إن معنى به فهو إن معنى الترجي إن معنى التوقع زوت إذن معنى ذا لعل سيء ناسك يتمي لعل ومعنى يترجي وكان دو هابو لعل هابو يريف معنى يترجي ناسك يتمي لعل إن معنى التوقع نزوت نزيت نزيت فوت لكن معنى ذا تنبيل إذن معنى ذا لعل تدكي ونسيما وله معنى يعني الترجي والتوكل فالأول معنى يكون تمني المحبوب المستقر بوقوعه ذو معنى يترجي معنى يكون ذا يترجي ترجي معناك النين الترجي نكتماني كتكزوي المحبوب كتبه بالليلة المستقر بوقوعه كتبه سكريبية كتبه أقوال وتماني كتكزوري أماسو وتراجي تفكاتك كتبوري ونسيما لعل الله يرحمنا لعل الله يرحمنا ولكاك التزيك إلى متفيزه هنا نبيا بهم لعل الله يرحمنا ومعنا هنا ترجية كتو كزوري أنباتو هوندتو تكباتا نظر رحمة الله سبحانه وتعالى ويهاب لعل إلى معنى الترجي لكن معنى يفيد نيب التوكل من معنى التوكل ويسمى تمني المكروه المستقر بوقوعه نكتماني شيء كتكيزا كنا شكريبية كتوكيا هي بتوقع وكيتمية لعل ومعانا يكتماني شيء كتكيزا أمباش يغريب كتوكيا هذا لعل إن معانا التوقع مفانو كسيما لعل المريضة هالك اه إذا كان مجوزي كفريب من هاكي نين ونتماني جامل يكتكيزا أمبالو وأنا نكريب كتوكيا نمامي مزاكو لعل المريضة حالف وهذا اللي هو نناه ربان إذا كان تخريف ويقول لعل إن ما نميل إن ما أنا أترجي إن ما أنا نيني التوقع كيزي نازو نزيل لك في فذيو كما أنا نعليك نينجي نينجي كان شخ كثيرة اسم كثير متعنزنا وين نسمى تيان دين ليس بكثير تصوم يا ليكو كوني كتاب قال المصنف وأما إن أخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن لتوكيد سواء وتزيدش أنا فعلي إيه ما نعمل ابتدائية ونزيدش أنا إلي فعلي سواء إلي مين لفو يكتنكات نبيا إن أنا إنا معنى زنجينة كان جينا ابن مالك يقول انا كازي مبيا نينجينة تنايو اخي ناسي انا مدواكي شخص هاو سمعني ولكن لكن للاستدراك ما ناكن ينيني استدراك دونك فتتابوا ما كوهلزيا تولواني لكن كو ساسا كون يتاجي ما يلزوا هون كسومونا كوندوكا ما ناكن استدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني نريد أن يكواجد يا مانا جاني كنا ما يلزوا تنا كو يتمني نيين بيلي إما ما فيه عسر أو مستعيد على اسمه ولعل للترجي والتوقع هنا كازير نلعل إنما نبيل معنى الترجي وماذا والتوقع ترجي مناك النين وتماني كتو كزوري في الكاريبية كتوكيا توقع لكن يجب تماني هذا بقى نكوسة هذا نكوسة كيف تشاكي فموزي كسما تماني كتو كباية خوف المكروه خطأ كيف تماني المكروه الثمان مكروه بعد يلزميش وقوليزي كلام تنباية سيما جوكو يملنقو اتكاديكو اوه ملنقو مجينو انا سمعني الامام الصفارين وليس للعبد الرضا بكل مقضي لكن بالقضاء هي مناك او مصوما وليس للعبد الرضا بكل مقضي لكن بالقضاء قاله السفاريني عليه رحمة الله انجا هل زميشو قريبكنا كلا عليك قدير ومناك كيبينا kila alichokadiriwa lakini wajibu wake aridhike na ile kadari waambie wewe uridhike na yale makadirio ya Allah lakini sio kile ulichokadiriwa wewe wakipenda ukadiriwa kuuma maradhi wapenda kwa maana alhamdulillah na umma bana ana masururu njide ha tuona una matatizo unamwambia mwenzako unaamini kadari انا عندي ها عندي ملاريا ولكن مسرور وتطبيق ما كماز يا كتوكا ولا انا شوكه ثانو فاسمع مسرور جدا بيبي لا يقال لا يقال دي ما انا يا امام سفارين شو كده تجوك ديو تفاجئني الثاني اسمع خوف المكروه هي ده بيزوري المستقربي ماذا وقوعه هي اليوم أنا التوقع باسي درس المكوشة بقي ظننت وأخواتها سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين.